الآن الأسئلة. نعم. السلام ورحمة الله. لا يا إخوان، كون الإنسان يستحي من العمل الشرعي ومن القيام بالواجب الشرعي، هذا ليس حياء، هذا يعني كيف نعبر عنه؟ الحياء أنت أن الحياء شعبة من شعب الإيمان لا شك ولا ريب، لكن التأخر عن القيام بالعبادة وتنفيذ العبادة والقيام بالواجب هذا يسمى خور وليس حياء، يسمى ضعف. فأنت أيها المسلم إذا رأيت منكرا وصديقك عليه، فمن الواجب عليك ومن حق صديقك عليك أن تبلغه الطريق الصحيح وأن تبين له المنهج الصحيح، وإلا فإنك تأثم ويوم القيامة يحتج عليك صديقك حيث لم تبين له الطريق الصحيح. لا بد أن تبين له، ثم إذا قامت عليه الحجة فحينئذ تبرأ الذمة. لكن يعني التغيير والنصح قد يكون بأساليب، قد يكون بالعبارة، قد يكون بالكتابة، قد يكون بأساليب أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. نعم. ما حكم العمل في استوديو التصوير للحاجة أو لغير الحاجة؟ العمل في استوديو التصوير لا يجوز، لا يجوز العمل في استوديو التصوير، لأن التصوير محرم بنص السنة وإجماع الأمة. التصوير تصوير ذوات الأرواح محرم بدلالة السنة وإجماع الأمة، فالعمل في استوديو التصوير لا يجوز، ومن عمل فيه فهو آثم. وعلى الإنسان أن يبحث له عن طرق حلال أخرى، وسيجد إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. صورة ذوات الأرواح، ذوات الأرواح التي فيها روح. نعم. ها؟ ها؟ يأتون إلى مكتب يأخذون الصور، صور ملك الكعبة. لا، صور الجمادات جائزة، صور الجمادات والمناظر هذا جائز، لكن المحرم تصوير ذوات الأرواح لأن فيها مباهاة لخلق الله عز وجل. نعم. نعم. لا، هذه للحاجة، العلماء استثنوا الصورة إذا كانت للحاجة، إذا كانت للحاجة استثناها كثير من أهل العلم. نعم. ها؟ سمعتم سؤال الأخ؟ يقول: إذا أتيت إلى جماعة وهم يصلون العصر وأنا لم أصلي الظهر، يعني مسافرون يجمعون ويقصرون، هل أدخل معهم بنية الظهر؟ نعم، يجوز أن تدخل معهم بنية الظهر وهم يصلون صلاة العصر، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم معفو عنها بنصوص أخرى، إنما الواجب اتباع الإمام في الأفعال في التكبير والركوع والسجود والقيام، هذا هو الذي يجب، أما النية فمعفو عنها. نعم. نعم. ها؟ إيش من يوصل لي البيع؟ الأخ يقول: بيع السلعة الغائبة يجوز ولا يجوز؟ نعم، إذا وصفت السلعة وصفا دقيق يجوز بيعها، والمشتري إذا رأى السلعة ورآها مطابقة للأوصاف التي وصفت صح البيع وتم البيع، وإذا رأى السلعة مخالفة للأوصاف له الخيار، له الخيار بين إمضاء البيع وبين رده. نعم. ها؟ هل يجوز جمع الشفع الوتر؟ أخوكم يسأل يقول: هل يجوز أن نصلي الشفع والوتر بسلام واحد بتشهد واحد؟ نعم يجوز، يجوز أن تفصل، ويجوز أن تصلي الشفع والوتر بتشهد واحد، لأن عمر رضي الله عنه كان يصلي الوتر بسلام واحد وتشهد واحد، وابن عمر كان يفصل، ابنه كان يفصل الركعتين عن الركعة، وفي ذلك حديث فيه مقال، حديث فيه مقال، والحديث الصحيح يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فالأفضل الفصل، الأفضل الفصل، ولو جمعت جاز. نعم. ما معنى قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إلى آخر الآية؟ هذه الآية في المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها المعتدة. وكم عدة المتوفى عنها زوجها المعتدة؟ إذا كانت حائلا 14 و10، وإذا كانت حاملا بوضع الحمل. الله يقول ولا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم به التعريض، يعني يقول إني في مثلك لراغب ولا يرغب عن مثلك، أو أني أريد امرأة صالحة. تعريض وليس تصريح بالخطبة، ليس تصريح بالخطبة، التعريض جائز. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو نويتم يعني نية أنك ستخطبها بعد ذلك، لا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم في ذلك. والمراد بذلك المعتد من الوفاة. أما البائن من طلاق فهذه قالت العلماء لا يجوز أن يعرض بخطبتها، لكن الصحيح بعض أهل العلم قال كذا، ولكن الصحيح أن الآية عامة، الآية عامة، يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة والمعتدة من طلاق إذا لم تكن رجعية. أما الرجعية فلا يجوز التعريض ولا التصريح. الرجعية لا ليس لك أن تعرض ولا تصرع بخطبتها حتى تنقضي العدة. نعم، قلنا التصريح لا يمكن لكن التعريض يمكن. نعم، ها؟ أي لا توعدهن سرا يعني قبل انقضاء العدة، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني الكلام الحسن الكلام الطيب وليس له علاقة بالخطبة. وفق الله الجميع يا إخوة.